قتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء السماء. والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله.